الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تعالى كما رزقنا حبه في الدنيا أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، ونجعلنا وإياكم يوم القيامة معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 147، وهو قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم تكن هي قصة وفاته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام كاملة، لكن فيها طرف من ذلك، وكيف كان حرصه عليه الصلاة والسلام عند وفاته، كيف كان حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على أن يكون مهتما بصلاة الجماعة معظما لها. الحديث هو عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألصق الناس به، وهي أعرفهم رضي الله تعالى عنها بمدخله ومخرجه عليه الصلاة والسلام. وهي تتكلم عن شيء رأته بعينها، لا تتكلم عن شيء وقع في غزوة تبوك أو في غزوة أحد فهي سمعت بخبره، إنما تتكلم عن مشاعر وأحداث رأتها رضي الله تعالى عنها بعينها. رأت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، رأت حرصه على الخروج إلى صلاة الجماعة، رأت سؤاله المتكرر هل صلى الناس أصلى الناس، رأت حرصه على أن يكون معهم في المسجد. وصفت كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يتحامل على جسده بالرغم من شدة مرضه لأجل أن يقوم ويصلي مع الجماعة. ذكرت كل هذا، فلعلنا أن نقف عليه بإذن الله، وإن كان الحديث لا يحمل يعني أحكاما فقهية كثيرة نقف عندها، لكن فيه ذكر لأمور تتعلق بالصلاة وبصلاة الجماعة والأعذار المبيحة لترك الجماعة وما شابه ذلك. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وقد جرت عادتنا كما تعلمون أننا نقرأ الحديث كاملا ثم نقرأه مرة أخرى شارحين له، لكن هذا الحديث طويل، فإن قرأناه كاملا ربما يأخذ منا وقتا طويلا، ثم إذا عدنا إلى شرحه أيضا يكون هو تكرار لبعض ما فيه، فسوف نبدأ نقرأ ونشرح في الوقت نفسه. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وثقل واشتد به وجعه. النبي عليه الصلاة والسلام مرض عدة مرات، يعني في عدة أحداث يمرض كما يمرض البشر عليه الصلاة والسلام، وكان ربما يعني أصابه المرض ودخل عليه مرة عبد الله بن مسعود ووضع يده من فوق لحافين، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تغطى بهما، فوجد حر جسده عليه الصلاة والسلام من وراء اللحافين، فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ذلك أن لي أجرين. فهو عليه الصلاة والسلام مرض مرارا، ويصيبه ما يصيب البشر من هذا المرض ومن زواجه ومن جوعه وعطشه وما شابه ذلك. فعائشة الآن لا تتكلم عن أي مرض، تتكلم عن المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: مرض مرضه الذي مات فيه، بمعنى أنه مرض عدة مرات قبل ذلك، وثقل واشتد به وجعه. ثقل أي ضعفت أعضاؤه وركدت عن خفة الحركة، مثل أنت لما تكون مريض فتتظاهر مثلا أنك لست مريضا، لكنك في قيامك وقعودك يقول لك القائل: يا أخي ليش أنت ثقيل شوي، تحس أن جسمك ثقيل، فتقول: والله أنا مريض، أنا مصاب بالحمى ولا مصاب. فهي تقول ثقل أي لم يسهل عليه حمل أعضائه، ركدت أعضاؤه ولم يكن فيها خفة للحركة، وذلك من شدة المرض. تقول: واشتد به وجعه. وكان وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابه عند وفاته هو الحمى، والحمى يكفر الله تعالى بها خطايا ابن آدم، وقد تكون هذه الحمى ناتجة عن مرض آخر. يعني بعض الناس ربما تصيبه الحمى ثم يكتشف مثلا أن عنده مشكلة في الكبد، أو مشكلة مثلا في المعدة، أو مشكلة في الكلى، أو ما شابه ذلك. فأحيانا الحرارة التي في الجسد، يقول ابن القيم في الطب النبوي، إن الحرارة التي تكون في الجسد هي نوع علاج له، أنها تأكل بعض الفيروسات وتقضي عليها، والإنسان لا يدري عن ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم السائب فقال: ما لك تزفزفين، يعني تشتكين وتكررين الشكوى؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبي الحمى، فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب. فذكر ابن القيم في الطب النبوي أن الحمى وعددا من الأمراض أحيانا يعافي الله تعالى بها الإنسان وهو ما يدري، يعني يصيبك الله تعالى مثلا بصداع في رأسك ليقضي على أمر آخر أنت ما تدري عنه، أو ربما أصابك بألم في رجلك ليقضي، لأن الجسم الآن يقاوم مرضا آخر قد ابتدأ وأنت ما تدري أن هذه حرب في الجسم لأجل أن تكون أسلم بعد ذلك وأحسن. ولذلك يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحيانا تكره المرض ويكون هذا المرض خير وأنت لا تعلم. ولذلك تجد الإنسان أحيانا يمرض ويمكث يومين أو ثلاثة مريضا ثم يشفى من نفسه دون أن يتخذ علاجا، يعني شفاه الله تعالى، ولا يدري أنه ربما أن هذا المرض الذي امتد ثلاثة أيام ربما أن الله تعالى كف عنه مرضا كان سوف يمتد ربما أطول من ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سب الحمى، ذكر أمرا حسنا فيها وهي أنها تأكل خطايا ابن آدم. والحمى التي تصيب الإنسان لها أسباب كثيرة، ليس شرطا أن تكون هذه الحمى بسبب البرد فقط، أحيانا يصاب الإنسان بارتفاع في حرارته وثقل في جسمه، فإذا فحص قالوا: آه عندك والله بداية، الله يعافينا وإياكم، مثلا بداية سرطان في كذا، أو عندك تليف في الكبد الحمد لله أنك اكتشفناه، أو عندك انسداد في الشرايين ترى سببه كذا. فالحمى هي نوع كما يظهر احمرار على الجسد، فإذا ظهر الاحمرار عرفت أن له سببا أنت لا تدري ما هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصابته الحمى واشتدت عليه، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها بعشرة أيام. يعني حديث عائشة هنا هو يوم جمعة لما قام صلى الله عليه وسلم يصلي مع الناس ثم ضعف عن ذلك فرجع إلى آخره، هذا كان في يوم جمعة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ليس الذي بعد الجمعة هذه مباشرة، بل في الأسبوع الذي بعده. وذكر بعض أهل العلم أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتداده عليه ووفاته به هو بسبب السم الذي وضعته له اليهودية. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا مكة، لما فتحوا خيبر وفتحوها سلما، يعني ما قتلوا أحدا من أهلها وأقروا بعض أموالهم في أيديهم، وكانت خيبر معقل لليهود الذين يمدون أعداء المسلمين بالأموال، كانت فيها أموال كثيرة ونخل ونعم، فكان إن سمع اليهود أن مثلا المشركين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولا من غطفان ولا من بضاعة ولا من غيره، بعثوا إليهم بالأموال والسلاح والعتاد والخيول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي على أصل الدعم الذي يأتي لأعدائه، فذهب وحاصر خيبر حتى استسلم أهلها ففتحها سلما. فلما فتحها سلما كان الصحابة قد حاصروها أياما طويلة، وتعلم أثناء الحصار في الغالب ليس معهم إلا التمر والماء أو كسر خبز يابسة وما شابه ذلك. فجاءت امرأة يهودية وصنعت شاة مشوية، وجاءت وقربتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالت: هذا صنعته لكم، يعني كنوع من الشكر أنكم كنتم في حسن تعامل معنا ورأفتم بنا وكذا. فوضع الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من أصحابه، وكانت اليهودية قد سألت: ما أحب الشاة إليه؟ فقالوا: الذراع. فزادت في الذراع سما، زادت السم أكثر في الذراع. والسم بالمناسبة ترى معروف منذ القديم، يعني حتى الفراعنة كان بعضهم يصنع لبعض السم، فكانوا من صنعهم لهذا السم إذا أرادوا أن يجربوه على بعض السجناء اللي محكوم عليهم بالقتل، فيأتون بالسجين ويسقونه من السم ويرون تأثير هذا السم، هل يميته مباشرة أم يميته بعد أسبوع أم بعد أسبوعين، لأنهم كانوا يضعونه مثلا لبعض الناس ولا يريدونه أن يموت إلا بعد زمن. بل من أعجب ما قرأت، ذكر ابن كثير في تنوع هذه السموم، يقول: كان هناك عند بعض المغول ملوك المغول، يقول كان عندهم نبات إذا لمسه أحد أو أكل منه أو دلكه على جسده مات. يقول فكانوا يتحاشونه، فكان بعض ملوكهم إذا ولدت الجارية الأمة المملوكة منذ أن تخرج من بطن أمها يأتون بهذا النبات ويخلطونه بنباتات أخرى حتى يخففوه، ثم يضعوه على مهادها على الفراش وتوضع عليه فتمرض، لكن جسمها لأنه في بداية الحياة يبدأ يعني يقاوم هذا المرض ثم يزيدون فيبدأ جسم يقاوم أكثر، ثم يزيدون فيقاوم أكثر، ثم يزيدون، فتبدأ خلاص هذه الجارية يصل عمرها مثلا إلى السنة أو السنتين، جزاك الله خير، السنة أو السنتين خلاص ما تتضرر به، تعود الجسم عليه. يقول ثم يبدأون يضعونه شيئا فشيئا في طعامها فتأكل منه، فلأن الجسم أصلا تعود عليه أن يقاومه خلاص تبدأ تتحمله إذا أكلته، ثم خلاص يستمرون يضعون لها معها في الطعام، فيبدأ خلايا الجسم تبني من ضمن ما تبني الجسم بسببه هذا النوع من الطعام. فإذا وصل سنها سن مثلا الزواج أهداها ملكهم إلى بعض الملوك يقولون ويزينها له، قالوا فإذا وطئها ذلك الملك مات بسبب وجود آثار هذا النبات في جسدها. شوف كيف كان تطورهم في السموم بشكل كبير، واليوم موجود أحيانا قد يرسل إليك رسالة وتكون هذه الرسالة فيها نوع من السم، منذ أن تفتحه يعني يخلص يمتصه الجلد ويحصل الموت. فاليهود كانوا منذ القديم عندهم فن فيما يتعلق بهذه السموم، فوضعت هذه اليهودية السم للنبي عليه الصلاة والسلام وزادت في الذراع، فلما وضعت بين يديه عليه الصلاة والسلام وذلك في السنة 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل 11، فلما وضع بين يديه جلسوا الصحابة وبسم الله ومدوا أيديهم، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الذراع لحمها بيأكلها ونهش منها نهشة وذاق طعمها أمر الصحابة أن يتوقفوا فورا، فتوقفوا عن الأكل إلا واحد منهم كان قد ابتلع لقمة ومات هذا الصحابي مباشرة قوة السم. فقال عليه الصلاة والسلام ادعوا لي من هاهنا من اليهود، فدعوا له اليهود الموجودين، فقال عليه الصلاة والسلام هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم نصدقك. فقال من أبوكم؟ بارك الله فيك. وكان لهم جد ضعيف جبان لا يفتخرون عند المناظرة أن ينتسبوا إليه، يعني إذا صاروا يريدون يفتخرون انتسبوا إلى جد هو جد لقبيلة أخرى لكن من اليهود، قالوا أبونا فلان، فقال عليه الصلاة والسلام كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت. قال هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. فقال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها قليلا ثم تخلفون فيها. فقال عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قالوا وما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا متسلطا أن نتخلص منك، أنت قاتلتنا يعني في قريضة وفي بني النضير بني قينقاع وحتى هنا وكل مرة تزداد قوة، أردنا أن نتخلص منك ما استطعنا أن نواجهك، قلنا نغتالك اغتيال. قالوا أردنا إن كنت ملكا متسلطا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا لن يضرك، إن كانك نبي لن يضرك سمنا، لكن من أخبرك؟ فرفع الذراع قال أخبرتني هذه الذراع، أنطق الله، وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام، أنطق الله تعالى الذراع تقول لا تأكلني أنا مسمومة، أخبرتني هذه الذراع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة رضي الله عنها بعدها يقول: لا زلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. يعني أن الله تعالى أوقف تأثير هذا السم فيه. السم كان بيأثر مباشرة كما أثر في الصحابي الذي توفي، لكن الله تعالى منعه من التأثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته قال لعائشة: وهذا أوان انقطاع أبهري. الأبهر هو الشريان الرئيسي الذي يغذي الدم في القلب. يقول: هذا أوان انقطاع أبهري، يقول لها عليه الصلاة والسلام. وفعلا لما أكمل عليه الصلاة والسلام تبليغ الرسالة وحج بالناس وأنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وخطبهم فقال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا خيره الله تعالى بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر فعجب الناس، قالوا: ما لهذا الشيخ يبكي؟ كان عمر أبي بكر 61 وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63، وهي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يقولون: هذا الشيخ ليش يبكي؟ قالوا: ما لهذا الشيخ يبكي لأبي بكر؟ وكان أبو بكر أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدري أن الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، يدري أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، لكنه لم يبين الاسم. فاشتد عليه المرض لما كمل الدعوة وبلغ الدين وتم القرآن، واشتاق المحبوب إلى محبوبه عليه الصلاة والسلام، اشتاق إلى ربه، فخيره الله تعالى، حتى أنه كان يخير وهو يموت ويقول: بل الرفيق الأعلى، ما أريد الدنيا، بل الرفيق الأعلى، حتى رفع عليه الصلاة والسلام إليه. فالمقصود أنه صلوات ربي وسلامه عليه اشتد به المرض في أواخر حياته، آخر 10 أيام، وتقول عائشة: اشتد به وجعه. وكانت عائشة تراه عليه الصلاة والسلام، وتصف كيف كان صلى الله عليه وسلم معهم، وذلك أنه صلى المغرب بأصحابه ثم دخل إلى البيت وقد اشتد به الوجع، يعني تحامل على نفسه واستطاع يصلي المغرب ثم اشتد به الوجع، فدخل إلى بيته ووضعوا له فراشا واضطجع على هذا الفراش. وسبب الحمى أكيد أنه ألم معين في الجسد، إما هذا السم لما بدأ مثلا يؤثر، أو شيء متعلق بجسده عليه الصلاة والسلام في باطن جسده. لكن دليل على شدة المرض اشتداد الحمى عليه، واشتدادها عليه دل عليه حديث ابن مسعود لما قال رضي الله عنه: أنا أضع يدي من فوق اللحافين وأشعر بحرارة الجسد من شدة الحرارة عليه عليه الصلاة والسلام. تقول: واشتد به وجعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات، فكان ينقل بينها الزوجات، يقول: أين أنا اليوم؟ فيقولون: مثلا أنت عند حفصة. فكان صلى الله عليه وسلم يستعين بمن يعينه على المشي حتى يأتي عند حفصة، ثم يقول: أين أنا غدا؟ يقولون: مثلا أنت عند صفية. فإذا جاء مثلا يومها استعان عليه الصلاة والسلام بمن يساعده على المشي حتى ذهب إلى بيت صفية. فكان يتعب من هذا التنقل، وكان يرغب أن يكون عند عائشة لحبه لها عليه الصلاة والسلام. فكان كل يوم يسأل يقول: متى يوم عائشة؟ متى يوم عائشة؟ فعلمت نساؤه أنه صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، ولذلك قالت هنا: واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. ما قال عليه الصلاة والسلام: يعني أنا أصلا ظروفي المرضية تضطرني إلى عدم العدل بينكن، أنا مريض لا أستطيع أن أتنقل بينكن، والمريض لا بد أن يراعى وتراعى نفسيته ويعطى الشيء الذي يرتاح إليه، فأنا أريح لي أني أبقى في بيت عائشة، سأبقى في بيت عائشة. لا، ما قال ذلك، إنما استأذن أزواجه. هل تأذن يا صفية، يا ميمونة، يا زينب، هل تأذن؟ قلنا: نعم نأذن لك. تقول: واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فحضرت الصلاة، لم تبين هنا الصلاة، لكن قال بعضهم صلاة العصر وقال بعضهم صلاة العشاء، قالت: فأذن له. فحضرت الصلاة فأذن، فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنة القبلية في بيته، ويكون عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، كان يصلي القبلية في بيته غالبا يعني، وبالتالي كان يصلي ويتسنن. إذا جاء وقت الإقامة بلال يؤذنه بالصلاة، وكان بلال ما يحتاج إذا أراد أن يؤذنه بالصلاة أن يطلع من المسجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوته وبيوت غيره أيضا محيطة بالمسجد. لك أن تتخيل المسجد مثلا مربعا وله بابان من يمين ويسار باب في الخلف، وكانت أبواب البيوت الناس إذا أرادوا أن يبنوا بيتا جاءوا وبنوا على جدار المسجد ثلاثة جدر أخرى، ويجعلون باب يدخل على المسجد مباشرة وباب يطلع للشارع. فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها بهذه الطريقة، وبيوت غيره أيضا، حتى بعض الصحابة جاءوا وبنوا بهذه الطريقة. فكان بلال إذا أراد أن يؤذنه ما يحتاج يطلع ويتخطى الصفوف ويذهب ويا رسول الله نصلي، يقوم عليه رضي الله عنه ويقترب من الباب، الصلاة يا رسول الله بس، ثم ينتظر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. يقول: فأذن فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي التفت إلى من عنده قال: أصلى الناس؟ يسأل عائشة ومن عنده قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فنظر وإذا جسده عليه الصلاة والسلام قد أتعبته الحمى وثقل واشتد الوجع، فما قال: أنا ما أستطيع أطلع أصلي بالجماعة، لا، أراد أنه يعمل قصارى ما يستطيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. وفي رواية عند ابن حبان أنه مخضب لحفصة من نحاس، النحاس إناء يغتسلون فيه عادة، إناء كبير يغتسلون فيه، يصب فيه الماء ويغتسلون فيه عادة، إما أنه يصب مثل الماء من قربة ولأجل أن يجتمع الماء في النحاس إذا كانوا في البيت حتى الماء ما ينتشر في البيت يعني، أو يكون الماء مثلا فيها النحاس وهم يغترفون منه، المقصود أن إناء من نحاس كبير. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ضعوا لي ماء، ففعلنا، فاغتسل، جاء عليه الصلاة والسلام واغتسل من هذا الماء في المخضب، أو أنه عليه الصلاة والسلام يعني قعد في داخله وصب عليه الماء واغتسل. تقول: ثم ذهب، فذهب لينوء فأغمي عليه. ذهب لينوء يعني اتكأ وتحامل على نفسه ليقوم، فأغمي عليه. وأنت تلاحظ الآن الذي يشتد عليه الحمى يكون على فراشه، يقول لك مثلا: اذهب بي إلى الحمام، أو مثلا: أريد أني أتوضأ. فإذا قام ومشى قليلا أصيب بدوار وربما يغمى عليه، ولذلك يكون بجانبه من يمسكه حتى ما يقع على الأرض أو يتضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتكى وابتدأ يقف أصيب عليه الصلاة والسلام بسبب الحمى بالإغماء، تقول: فأغمي عليه ثم أفاق. فسأل أول سؤال، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. طبعا الناس الآن في المسجد سمعوا بلالا وهو يؤذنه بالصلاة وينتظرون خروج عليه الصلاة والسلام، لكن ما خرج إليهم إلى الآن. تقول: ثم أفاق فقال: صلى الناس؟ قالوا: قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ضعوا لي ماء آخر، ما يريد يستعمل نفس الماء الذي استعمله في المرة الأولى. تقول: فقعد. ولم تذكر عائشة إن كان موجود في البيت غيرها أيضا، يعني ما قالت عائشة مثلا: فأحضرت حفصة ماء، أو مثلا: فمضى أبو بكر وجاء بماء. رجل في بيته مع زوجته، ولذلك كيف يغتسل أو ما يغتسل؟ ما هو مع زوجته في البيت، وهي رضي الله تعالى عنها كانت يعني في قوتها وفي شبابها، تستطيع أنها تساعد عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أجساد الأولين عموما أقوى من أجساد الناس اليوم، الأولون كان نوعية طعامهم ونوعية حياتهم في ذهابهم ومجيئهم وشغلهم بأيديهم، وبالتالي كانت أجسادهم وعضلاتهم وعظامهم أقوى من الناس اليوم. الناس اليوم في نوعية طعامهم ونوعية أحيانا الأشياء الصناعية التي يأكلونها في بعض الحلويات أو بعض الوجبات السريعة، وقلة الحركة عند الناس اليوم وكثرة الترفه، هذه تضعف الجسد وتجعل الجسد ما يتحمل. لكن هم كانت يعني طريقة حياتهم تجعل الواحد عنده قوة في جسده وعنده يعني عضلاته يستعملها دائما وأعصابه ونحو ذلك. فلم تذكر عائشة إن كان في البيت أصلا أحد غيرها وغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لما يغتسل يغتسل عند زوجته، واللي يضع له الماء والذي يساعده عليه الصلاة والسلام أو يضع عليه رداءه زوجته رضي الله تعالى عنها. تقول فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له الماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل مرة ثانية لأجل أن يبرد نفسه. قالت ثم ذهب لينو، يعني اتكأ ليقوم فأغمي عليه. تقول ثم أفاق، قال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثالثة. تقول فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه، عليه الصلاة والسلام. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء. إذن هو دخل بعد المغرب وهو مريض. فلما أفاق في المرة الثالثة، عكوف يعني ملازمون للمسجد، العكوف هو ملازمة الشيء، كما قال الله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني ملازما متعبدا. والناس ينتظرون في المسجد، ما في أحد طلع وقال والله تأخر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونمشي، لا، جلسوا ينتظرون. فلما رأى صلى الله عليه وسلم أن ثلاث مرات ما استطاع أن يقوم يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه أول مرة يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض ويأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. في حالات قبل يعني أصابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصابه في رجله شيء، يعني ركب عليه الصلاة والسلام مرة خيلا وتحركت الخيل فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم في رجله شيء منعه من صلاة الجماعة. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مريض مرضا يشفي معه إلى الهلاك، كان واضح أن إصابته مثل إصابة الناس يعني. فتقول عائشة خشيت أن أبا بكر يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، ثم يكون هذا المرض له عليه الصلاة والسلام بعده وفاته، فيكون الناس كلما رأوا وجه أبي بكر تذكروا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت يا أبا بكر منذ أن بدأ إرهاصات وعلامات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نشوف إلا وجهك يا أبا بكر، فتخشى أنه بعدما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الناس يتشاءمون بأبي بكر، فأرادت أن تبعد أباها عن هذا، فبحثت عن عذر، يعني تقول لي يعني لعلك تكلف غيره يصلي في هالموقف لا يصلي أبي. قالت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت إن أبا بكر رجل أسيف، الأسيف هو سريع البكاء والحزن، ومثل ما قال يعقوب يا أسفا على يوسف، يعني يا حزني على يوسف، يعني يا جزعا يا حزنا يا بكاء على يوسف، هذا الأسيف. أما الآسف فهو الغضبان، كما قال الله تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. أما الأسيف فهو سريع البكاء، تقول فلان رجل أسيف، فلانة امرأة أسيف، لا تقول أسيفة أيضا، كما تقول فلانة امرأة أسير ونحوه. فتقول هي يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، إذا قام مقامك رق، يعني بكى ولم يسمع الناس من البكاء ولم يقدر على القراءة، فمر عمر فليصلي بالناس. طبعا البكاء في الصلاة أمر محمود، في حديث عبد الله بن الشخير عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر اللي يضعون فيه الماء، فإذا اشتد غليان الماء بدأ يطلع صوت، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويعني له لصدره صوت يدل على أنه يبكي بخفية، ليس هناك زعيق ولا صراح، لكن الشهيق ونحوه الذي يظهر من عليه الصلاة والسلام يدل أنه يكتم بكاء أزيز كأزيز المرجل. ومدح الله تعالى البكائين، فقال سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال: خروا سجدا وبكيا، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله. فلا شك أن هذا وصف حسن لأبي بكر. بل قالت عائشة أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة يصلي، قالت: فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. تقول: فبكى حتى بل خديه عليه الصلاة والسلام، ثم بكى حتى بل لحيته. قالت: ثم سمعت وقع الدموع من لحيته على الحصير. الحصير مصنوع من سعف النخل، وهو عليه الصلاة والسلام يصلي، فالدمع ينزل على اللحية ثم يسيل على اللحية ويقطر على الحصير، فتسمع هي نقط على الحصير. فعائشة تريد أن تحول بين أبيها وبين أن يصلي بالناس في هذا الموقف. تقول: يا رسول الله، أبو بكر ما يتحمل يصلي مكانك، أبو بكر لو صلى مكانك بكى ورقى، ما يقدر يقرأ، وهذه صلاة جهرية ما يستطيع يقرأ بالناس. والحل مر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لا يصلي إلا أبو بكر. فأعادت عائشة الكلام: يا رسول الله، ما عليش أبو بكر ما يصلح يصلي الآن، وبدأت تبحث عن أعذار. تقول: فقلت مثله فأعاد. تقول: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما حملني على كثرة مراجعته، يعني إعادة الكلام عليه. والمفترض أنك إذا قلت لإنسان شيئا وقرر نفسك، أنا قلت لإنسان مثلا مثلا تفضل مثلا اشرب قهوة عندي، فقال: والله أنا مشغول وسأسافر إلى المطار، إقلاعي بعد ساعتين. فقلت: لا تفضل عندي. قال: أنا مشغول. خلاص لا تعد عليه، بين لك عذرا وهو في كامل عقله، لا تراجعه. ما الذي جعل عائشة تراجع وتكرر؟ تقول: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. فقلت لحفصة، إذن كان موجود بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أمامهن. فقلت لحفصة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبل منها، وهو عليه الصلاة والسلام يعيد الأمر نفسه، يقول: مروا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والسؤال هنا: هل كان أبو بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس لأنه أحفظهم أقرأهم، أم لأنه أفقههم؟ يعني الصحابة، يقول عبد الله بن عمر، يقول: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران عز فينا، يعني القرآن كان ينزل شيئا فشيئا على الصحابة، ونزل وبعضهم كبار في السن، يعني ما تم نزول القرآن إلا وأبو بكر عمره 61 سنة، وعمر أيضا في أوائل الخمسينات أو في أواسطها، وعلي وعثمان وعدد من الصحابة كبار في السن، ليس مثل اليوم القرآن ينزل القرآن مكتمل والناس يقرؤونه الصغار، يعني تجد الطفل عمره مثلا 3 سنوات أو أقل ويحفظ قول الله أحد ويحفظ قصار السور ويحفظ الفاتحة ونحوه. فإذا وصل عمره إلى 10 سنوات، إذا كان أبوه أو أمه حريص عليه، استطاع أن يتم القرآن كاملا. هم كانوا في عصرهم القرآن ينزل والإسلام قائم على هالمجموعة القليلة أصلا. يعني الصحابة يا جماعة في معركة أحد اللي هي السنة الثالثة من الهجرة، لاحظ يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بثمان سنوات بس، السنة الثالثة من الهجرة، عدد الصحابة اللي عليهم الكلام اللي يعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي أموره لا يتعدى 650 صحابي. كيف عرفنا؟ أنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس جميعا أن يخرجوا إلى معركة أحد، كل قادر، كل من تعدى عمره 15 سنة أمره وجوبا يخرج معركة أحد. فخرجوا رضي الله عنهم، فلما وصلوا إلى معركة أحد رجع 300 صحابي، 300 رجل من المنافقين. قام عبد الله بن أبي سلول قال أنا ما استؤذنت، من يرجع معي؟ ورجع مع 300. إذن معناه بقي 650 فقط هم الصفوة، هؤلاء الصفوة استشهد منهم 70 على طول، يعني ما بقي الآن إلا 500 وشيء، وأيضا منهم من جرح ومنهم، وبالتالي كان عدد الصحابة أصلا قليلا. فلما يقول لك واحد والله أصلا كثير من الصحابة ما كان يحفظ القرآن، الظروف تختلف عن ظروفنا، لكن لما تفرغوا بعد يعني ما كثر المسلمون وترتبت الأمور كثروا، صار فيهم حفاظ، أبي بن كعب يصلي بالناس حفظا، زيد وعدد من الصحابة كانوا يصلون خلاص، من ابن عباس من يحفظ القرآن كاملا، لأن خلاص أنزل القرآن ما فيه نسخ. الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. بعض الآيات نزلت ونسخت، ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان فيما أنزل أن عشر رضعات محرمات، أن عشر رضعات تحرم، أن عشر رضعات معلومات تحرم، تقول فنسخ. وأيضا كان في آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه في آية الرجم للمحصن، نسخت الآية وبقي الحكم. فالمقصود أن القرآن كان، بل بعض السور كانت أطول مما هي عليه، فنسخ بعض آياتها، يعني أنزلها الله تعالى لحالات معينة تختص بالوقت اللي نزلت فيه، إذا انتهى الوقت رفعت الآيات نسخت. وبالتالي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتغلون بحفظ القرآن، لكن لأن القرآن كان ما نزل كله، وكانوا مشغولين رضي الله تعالى عنهم بالذهاب والمجيء مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، كانت الظروف المحيطة تختلف عن ظروفنا اليوم، وبالتالي ما كان فيهم حفاظ كثير. طيب السؤال نعود إليه، أيهما، ليش النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر؟ هل اختاره لأنه الأقرأ أم اختاره لأنه الأفقه؟ العلماء يعني الشراح تكلموا في هذا طويلا، وذكر بعض الشراح، طبعا هذا لماذا نحتاج نحن هالمسألة؟ نحتاجها يعني أنت مثلا لو جئت مثلا في المسجد بتصلون وغاب الإمام، فيه واحد طالب علم جيد ومتميز في العلم لكنه لا يحفظ القرآن كاملا، يحفظ 3 أجزاء 4 أجزاء لكن طالب علم، ولو تسأل عن أشياء في الفقه والحديث والعقيدة حافظ. وفيه خادم المسجد رجل مثلا أعجمي جاء من بلده وهو عامي لكنه يحفظ القرآن كاملا. أنتم تعرفون الآن بعض بلاد الأعاجم فيها ما شاء الله حفاظ يحفظ القرآن تاما، لكن لو تسأل عن أركان الوضوء أو أركان الصلاة ولا واجباتها ما يدري، لكنه يحفظ القرآن أكثر ما يحفظ اسمه. والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني القرآن ميسر. طيب السؤال هنا، إذا غاب الإمام أيهما يقدم؟ يقدم طالب العلم هذا اللي يحفظ 3 أجزاء أم يقدم هذا الرجل اللي هو الخادم حق المسجد اللي يحفظ القرآن كاملا؟ أيهما أولى بالتقديم؟ إن أخذت ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن أخذتها بناء على أن أقرأهم معناها أحفظهم وليس معناها أقرأهم يعني أتقنهم وأفهمهم وأعرفهم بأحكامه ونحو ذلك، إن أخذتها على أنها الحفظ المجرد قدمت الخادم المسجد قلت تفضل وصلي بالناس أنت أولى، وإن أخذتها بناء على أن أقرأهم أنها تعني الأفقه والأقرأ، يعني الأقرأ اللي يعرف الأحكام تجويد ويعرف معاني الآيات اللي يقرأها ونحو ذلك، إن أخذت بها المعنى الآخر الذي لو عرض له في صلاته شيء، أفرض أن بالغلط زاد ركعة فرضا، أو مثلا شخص وراءه لعب أو ضحك أو صرخ أو نحو ذلك، كيف يتصرف الإمام؟ إذا كان الإمام يعرف أحكام الصلاة، إذا حصل وراءه شيء يعني استطاع أن يتصرف تصرفا حسنا، لأنه يعرف كيف يتصرف. لو أحدث الإمام يعرف التصرف الشرعي، أني أنا أحدثت كيف أقطع صلاتي. لو واحد من الناس، أفرض الإمام مثلا قام إلى الركعة الرابعة وهي فعلا الرابعة صحيحة الرابعة ما لم يخطئ، لكن واحد من الناس ظن أن الإمام أخطأ فقال سبحان الله سبحان الله، إذا ما كان الإمام يعرف أحكام الصلاة وراكد ويعرف كيف يتصرف يعني ربما يلتفت عليه أو نحو ذلك. ومن أعجب ما رأيت، أنا كنت في المرحلة الثانوية، كان بجانبنا مسجد وعين فيه إمام من إحدى الدول، وكان هذا الإمام يعني جماعة المسجد لا يريدونه، لكن المسجد بناه أحد التجار ومعجب بها الإمام وجاء به وخلاه يصلي بالناس. وأذكر أن جماعة المسجد اشتكوا مرارا إلى الوزارة وكان في مشاكل عليه، لكن المقصود أنه كان عصبيا شديد العصبية، عصبي جدا، وبينه وبين الناس مشاكل، ويعلم أنهم يعني ما يريدونه مع ذلك يجي يصلي غصب. فكان فيه الإمام هذا صلى يوما التراويح، وأنا أتكلم عن شيء شاهدته، يعني كنت ذاك اليوم أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، فأخطأ فرده رجل وراءه ويقرأ حفظا، فرده رجل وراءه فأعاد الآية وأخطأ فرده، هذاك وقف له، يعني هو أصلا ما يحبه وجت منك يا مسجد مثل ما يقولون، يعني ما نحبك وتغلط بعد في صلاتك، فرده للمرة الثانية. فبان عليه وهو يقرأ أنه غضب وأخطأ، ورده المرة الرابعة، تدرون ماذا فعل؟ والله أنا أتكلم عن شيء شاهدته، وهو يصلي التفت عليه قال تعال صل مكاني، والله التفت عليه وقال تعال صل مكاني. طبعا هذه صارت يعني القاصمة التي قصمته وفصل وجيء بإمام آخر أحسن منه يعني، وحمدنا الله أن فعل ذلك. الناس بدأوا يقولون سبحان الله سبحان، فقال اقطعوا صلاتكم، يعني خلاص معنا يعني الصلاة الآن. فالمقصود أن الإمام لا يكفي فيه فقط أنه يحفظ حفظا مجردا، لا بد أن الإمام يكون عنده فقه في الصلاة. طيب كيف نجيب عن قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ ذكر ابن حجر وغيره قال إن أكثر قراء الصحابة كانوا هم فقهاؤهم أصلا قراء الصحابة كانوا هم الفقهاء، ما كان يأتي واحد مثلا أعرابي من الصحراء ويجلس ويحفظ قرآن ويمشي، ما كان هذا موجودا عندهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لما يقول ذلك أن أقرأهم هو أفقههم وأعلمهم. ولذلك لما جاء قوم من قبل نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن فينا إسلاما فابعث معنا قوما يعلموننا الإسلام، يقول الراوي راوي الحديث في البخاري يقول فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئا. شوف سمى الفقيه قارئا، قال بعث معهم 70 من القراء، دليل أن القراء أصلا كانوا هم أهل العلم وأهل الفقه ونحوه. وبالتالي ذكر الفقهاء قالوا إذا توفر في هذا الحافظ أنه يعرف أحكام الصلاة، يعرف يتصرف لو أخطأ في الصلاة، لو زاد سجدة زاد ركوعا يعرف كيف يتصرف، لو سبح أحد وراءه، لو لعب صبيان وراءه أو هل يعرف يضبط الصلاة؟ إذا كان يعرف يضبطها يقدم بالناس ما دام هو أحفظهم وعالم بالأحكام التي يحتاج إليها في صلاته. أما إذا كان مجرد حافظ حفظ هكذا مجرد، لكن لو تقول له مثلا متى تسجد بعد السلام ومتى تسجد قبل السلام، قال لك ما أدري. طيب لو مثلا قمت في الركعة كذا وظننت أنها ثالثة وصارت هي الرابعة، كيف تتصرف؟ قال لك ما أدري. هذا لا يقدم صلى بالناس، الذي لا يضبط أحكام الصلاة ويعرف كيف يتصرف عند الخطأ ونحوه، هذا يلبس على الناس صلاتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر لأسباب، منها أولا أن أبا بكر كان من أحفظ الصحابة للقرآن، ومنها أن أبا بكر كان من أفقههم، ومنها أيضا إشارة أخرى عنده صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد أن يبين للناس إذا أنا غير موجود أبو بكر هو المسؤول من بعدي، وهذا فيه إشارة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأنك يا أبا بكر أنت الخليفة من بعدي، لكن كل أفعاله عليه الصلاة والسلام التي سبقت وفاته صلى الله عليه وسلم كانت تدل على هذا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت دخل المسجد فوجد أن الأبواب التي تدخل على المسجد كثرت، يأتي الصحابي ويبني ثلاثة جدران ويجعل الجدار الرابع هو المسجد، ما يدرون إلا والله حفر في الجدار حق المسجد وحط باب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثرت، وكان يسمون الباب الصغير خوخة، فقال عليه الصلاة والسلام سدوا كل خوخة في المسجد، كل الأبواب اللي غير أبوابي أنا اللي على بيوتي حكم أني أنا الإمام، الأبواب التي غير أبواب عليه الصلاة والسلام قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. هذا إشارة على أنك يا أبا بكر تتميز عنا. وكذلك أقبلت إليه امرأة يوما وسألته عن شيء، فقال عليه الصلاة والسلام إيتيني غدا، قال أرأيت إن لم أجدك، تعني الموت، قال طيب لو جيت بكرة وما رأيتك، قال إيتي أبا بكر. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي للأمة بأبي بكر أن يأمهم الإمامة الصغرى اللي هي إمامة الصلاة، وهذا دليل ليش ما عين في الإمامة الكبرى، لأن الإمامة الكبرى كانت مشغولة به عليه الصلاة والسلام. شوف الإمامة تنقسم قسمين، إمامة صغرى إمامة الناس في صلاتهم، وإمامة كبرى الإمامة اللي هي الحكم على الناس، حكم الناس القيادة. فهالإمامتان كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ماسكهم في حياته، كان هو الإمام للإمامة الصغرى الصلاة، وهو الإمام للإمامة الكبرى اللي هي الحكم. فلما اشتد مرضه وعجز عن القيام بالإمامة الصغرى لكن بقيت الإمامة الكبرى في يده لأنه هو اللي يأمر وينهى وكذا، فعلم عليه الصلاة والسلام أنه ما دمت الآن عجزت عن الإمامة الصغرى بسبب مرضي، غدا أعجز عن الإمامة الكبرى بسبب وفاتي، فبدأ يضع واحدا مكانه، ما دام أنا الإمامة الصغرى تركتها أحط واحد مكانها، بمعنى أن هذا الواحد اللي اخترته الآن أنه يصعد الدرجة الأولى في الإمامة، معناه إذا فرغت الدرجة اللي فوقها يصعدها هو نفسه، هذا معنى توكيله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. ولذلك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما قال عليه الصلاة والسلام سأختار أجملهم صوتا، مثلا بلال كان أحسنهم صوتا لذلك هو المؤذن، ما قال إنما اختار أبا بكر بالذات، بالرغم من أبا بكر إذا صلى بالناس بكى ولم يكادوا يسمعوا صوته من البكاء، ومع ذلك لا، هو عليه الصلاة والسلام كان يقصد شيئا بعيدا، لا يعني بس أنه يصلي بالناس، لا يعني يا جماعة ترى أنا إذا أنا غير موجود معناها أبو بكر هو اللي يقوم مقامي في حكمكم وفي إمامتكم وفي غير ذلك. عائشة بيّنت السبب، تقول أنا كنت أصر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدم أبا بكر لأن الناس يعني سينظرون إلى أبي بكر بعدها نظرة، هي كانت تظن ذلك وإن كان هذا لم يقع، هي ظنت ذلك أنه سيكون ولم يكن ولله الحمد، ظنت أن الناس كلما رأوا أبا بكر سيتذكرون وفاته عليه الصلاة والسلام وبالتالي لا يريدون يعني رؤيته. تقول فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام، يعني حتى يحس النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأي ليس رأي واحدة بس هو رأي الكل، رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قامت حفصة وقالت هالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني اصمتنا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يوما لما قالت له عائشة: يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فقال: مه، يعني لا تكملي، خلاص يكفي هالكلمة اللي جاءت منك، مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لمزجت ماء البحر لمزجته، وذلك أنها تقول قصيرة وربما تقول غيرها، كما يقع الضرائر، يعني يكون في قلوبهن الشيء بعضهن على بعض. قال: مه، يعني اصمتنا، إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا شبههن النبي صلى الله عليه وسلم بصواحب يوسف؟ طبعا صواحب يوسف هن النساء اللاتي اجتمعن، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت: أخرج عليهن. فلما رأينه وأكبرنه وقلنا: حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، وسكتنا. هن الآن كن ينكرن عليها: ليش تعجبين بيوسف؟ فلما رأينا يوسف كتمنا شيئا وأخرجنا غيره، يعني هم في دواخلهن يريدن من يوسف كما تريد امرأة العزيز من تعلقهن به، لكنهن ما أظهرن ذلك. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة وحفصة: أنا أدري ما قصدكن، أدري إيش قصدكن، أنتن مثل صواحب يوسف اللاتي كن يعنفن امرأة العزيز، ليش تتعلقين بيوسف وهن أشد تعلقا منها؟ فكأن صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أدري ليش أنتن لا تريدن أبا بكر أن يصلي بالناس، في أسباب أخرى، ليس أنه يبكي وأنه رقيق القلب. إن كن لصواحب يوسف، لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك الفرق دائما بين رأي الرجل ورأي المرأة، ليس دائما بل يعني في كثير من الأحيان، أن المرأة تحكم غالبا بعاطفتها والرجل يحكم بعقله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط لشيء بعيد، يخطط لبعد وفاته عليه الصلاة والسلام: من بيصليبكم، من يحكمكم؟ ليست المسألة يا عائشة والله الناس يصيرون يحبون أبي ولا ما يحبونه، القضية أكبر من كذا، أنهم يحبون أبوك ولا ما يحبون، القضية أكبر من كذا. ولذلك لم تقل عائشة: خشيت أن يختلف الناس ويقتتلوا، لا يريدون أبا بكر مثلا. السبب الذي ذكرته عائشة سبب عاطفي، بس سبب عاطفي، امرأة تقول والله أنا أبوي محبوب، ما أريد الناس يصيرون ما يحبون أبي، بس هذا السبب اللي عندها عاطفي. النبي عليه الصلاة والسلام عنده همة أعظم من هذا وسبب أكبر، يعني يا عائشة اتركي عنا العواطف، يحبون أبي ولا ما يحبون أبي، الأمر أعظم من ذلك، الناس بعد وفاتي سيختلفون من اللي يكون خليفة ويكون رئيس ويكون إمام عليهم، خليني من الآن أعطيهم علامات تدل على اللي يكون خليفة من بعدي، كأنه يقول ذلك عليه الصلاة والسلام وإن لم يتلفظ به، لكن هذا معنى كلامه. إصراره على أبي بكر مع أن عليه الصلاة والسلام روجع في ذلك، وسبحان الله، ربما أن الله تعالى قدر أن تراجعه عائشة كثيرا، كأنه يختار أبا بكر وهي تقول لا اختر غيره اختر غيره، تعطيه عدة فرص وهو مصر على أبي بكر، دليل أن فعله واختياره عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى وإلهام، أنه ليس اختيارا مجردا من بشريته، لو كان مجرد هكذا من بشريته لكان قال والله يلا عشان عائشة وزوجتي وأنا أحبها وكذا، ما يضر الموضوع، صلى أبو بكر ولا صلى عمر، خلاص يلا خلوا عمر يصلي، لا، كان المسألة أمر من السماء وحي، كما ذكر عدد من الشراح، ما يملك أنه يخالف عشان اعتراض عائشة ولا حفصة. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما يريد أنه يستجيب لعاطفتها، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأحكام الدين تحتاج يعني حزم، ليس عنف، حزم. ذلك حتى في لما ذكر الله تعالى حادثة الزاني والزانية: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وذلك أن الشاب الذي لم يتزوج والفتاة كذلك إذا وقع في هذه الفاحشة ربما يعني سبق إلى قلوب الناس عاطفة أنه مسكين وشاب وتهور وبالتالي رب العالمين أكد على هذا وقال ولا لا ترحموهم وأنتم تقيمون الحد ولا تتركوا إقامة الحد عشان الشاب ومسكين ومراهق وسامحوها المرة لا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمسألة تعتمد ليست قضية عاطفة قضية عقل. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مجاملة هنا. عائشة تتكلم بناء على عاطفة أنا خاف الناس يصيرون ما يحبون أبي. الدين أعظم من مسألة يحبونه ولا ما يحبونه. الدين يحتاج إلى حزم واتخاذ قرار. ولذلك شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يعيد يعني تقول راجعته مرارا وهو يعيد حتى شد عليهن في الكلام وقال مه يعني أصمتنا كأنه يقول انتهى الموضوع انتهى النقاش أنا اخترت وخلصنا لا حد يتكلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف وهن يعرفن من صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا قط أنت ورطتيني ليتني ما تكلمت يعني الآن أنا لما قلت له الكلام قلت يا رسول الله خل عمر يصلي هاوشني معك ليتني أنا ما تكلمت أفتك من يعني المشكلة تبقى عليك أنت أنا إيش دخلني في الموضوع ما كنت لأصيب منك خيرا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أرسل بلالا كما في روايات أخرى في رواية موسى بن عقبة وغيره أرسل إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس أبو بكر في المسجد طبعا ينتظر يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يعني ربما أبو بكر هو جالس ربما كان يبكي حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم وشعورا يعني بالعلامات التي ظهرت بقرب مفارقته لهم وكان رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك فخرج أبو بكر طلع من الصفوف يعني وتقدم وصلى بالناس وصلى تلك الأيام في بعض الروايات أن أبا بكر قال لعمر صلي فصلى ففي رواية أخرى كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت عمر فغضب وقال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر مروا أبا بكر فليصلي بالناس دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يقرر قاعدة عند الصحابة أن الذي يحكمكم إذا غبت أو يتقدمكم إذا أنا مثلا في مرضي أو نحو ذلك فإنه أبو بكر طيب السؤال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر سيأتي بيانه لكن هل صلى خلف غير أبي بكر نعم في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام مضى عليه الصلاة والسلام ليتوضأ فتأخر على الصحابة فجاء بلال إلى عبد الرحمن بن عوف وربما كان أبو بكر أو كذا غير موجود وقال يا عبد الرحمن أقيم الصلاة فنظر وإذا الناس قد تأخروا فقال أقم فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ثم لما انتهت الصلاة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتم ركعة أو ركعتين والحديث صحيح فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف غيره لكن كان الأصل أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام لكن بين الله قدر الله تعالى أن يصلي خلف بعض أصحابه لبيان جواز ذلك أن يصلي المفضول بالفاضل أن يصلي المفضول بالفاضل فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك فخرج أبو بكر يعني طلع من بين الصفوف فصلى وصلى تلك الأيام يعني صلى بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة نشاطا وكان هذا كما في رواية غير البخاري في يوم الاثنين ليس الاثنين الأول بعد الجمعة هذا الكلام كله يوم الجمعة في مرضه عليه الصلاة والسلام مرت السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى آخر الأسبوع ثم جاء الأسبوع الذي بعده و يوم الاثنين يعني بعد 10 أيام تقريبا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من نفسه خفة، يعني وجد من جسده أنه خف عنه الثقل وأن ممكن يقوم ويمشي ويذهب. وذكر بعض العلم قالوا إنها خفة ما قبل الموت. تجدون سبحان الله بعض الناس يكون أحيانا مشتد عليه المرض وكذا، ثم فجأة يأتيه يعني نشاط، فيظن بعض الناس أنه العافية، ويبدأ هو أحيانا يتصرف يقول طيب لحظة أنا ما كتبت وصيتي أبا أكتب، كأنها فرصة منه ليودع الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت وجد من نفسه نشاطا، وجد من جسده نشاطا، فخرج مباشرة لصلاة الظهر، خرج ليحضر صلاة الجماعة. وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين، يعني أمرهم أن يصلوا مع الناس. وكذلك الحديث كثيرة في ذلك، حديث الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني هل تجد لي رخصة، أني رجل أعمى ليس لي أحد يدلني على الطريق إلى آخره. بالمناسبة في آخر هذا الحديث، حتى لأن البعض يقول كيف الدين يشدد عليه وهو أعمى، هذا رجل أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أعمى والطريق كثيرة الهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجد لي رخصة يعني إني أصلي في البيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أحتاج منك في الحال نعم. فلما بلغ الباب أخذ الفتوى بيطلع ناداه قال هل تسمع الإقامة، هل تسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأجب. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنك تسمع الأذان وما تستطيع أنك تأتي لكثرة الهوام في الطريق عقارب حيات، لكن لما قال أسمع إقامة الصلاة قال لا أجب. سماعه لإقامة الصلاة يدل على إيش؟ يدل على قربه الشديد من المسجد، لأن بلالا يرفع الصوت بالأذان وربما صعد على مرتفع ويؤذن، يمكن يصعد على سطح المسجد أو كذا ويؤذن الله أكبر، فيسمعه مثلا من هم على بعد مثلا 300 متر 400 متر يسمعون رفعه لصوته، لكن الإقامة تكون داخل المسجد، والمسجد نصفه مسقوف والنصف الثاني غير مسقوف، فبلال لا يرفع صوته بالإقامة كما يرفعه بالأذان، فهو لما يسمع الصوت دليل يسمعه عن طريق الجزء غير المسقوف أنه يسمع صوت بلال وهو يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنه قريب جدا من المسجد. فكم من الهوام في الطريق يعني، وبعدين ما تحتاج إلى قائد يقودك ما دام ليس بينك وبين المسجد إلا مسافة قليلة جدا، ما تحتاج أحد يقودك بيدك يدخلك المسجد. ولذلك قال هل تسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأجب، فجاء مجيبا لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم صلاة الجماعة، فالأصل وجوب صلاة الجماعة، استثنى بعض العلم حالات. يعني مثلا أنا أعطيكم مثالا، أحيانا بعض الناس مثلا تدركه صلاة الظهر وجاي بعيالها الصغار من المدرسة، مثلا ولد وبنت في الابتدائي أو الولد في التمهيدي أو الروضة والبنت كذلك، ثم يأتي ويدخل مثلا مثل هذا الجامع المبارك الكبير اللي يصلي فيه مثلا في الظهر يصلي فيه 1000 ولا 2000، ثم يأتي مثلا بهالطفلين يقول تعالوا اجلسوا وراء حتى أخلص الصلاة وبعدين أخذكم ونطلع. طبعا هو جاء جزاه الله خير طلبا لصلاة الجماعة واعتقادا بوجوبها عليه، لكن إذا ظن أن هناك خطر على أولاده، الطفل يمكن يقول لأخته والله أنا أبغى الحمام، قال تعال نطلع ندور الحمام فرضا يعني، ثم بعد ذلك ربما عدا عليهما أحد، ومع الأسف خطف الأطفال ما يتعلق بهذا بدأ يعني يظهر ونسمع عنه أخبارا، أو واحد أحيانا مع زوجته فأدركته الصلاة ودخل بعض الحواري وجد مسجدا لصلاة العشاء أو ربما الفجر بعد، وقال لها طيب أنت ابقي في السيارة وأنا بنزل أصلي وآتيك، فتبقى على روعتها وخوفها وفزعها. وربما بعضهن، وأنا أتكلم عن واقع، بعض الناس يتصل ويذكر لي بعض المشاكل يقول أرجع وألقى زوجتي متخبية عند الرجلين خايفة أن يمر أحد ويشوفها في السيارة ويكتر السيارة ولا يعتدي عليها، الدين ما كلفك إلى هذه الدرجة أن تشق على من معك. الأصل وجوب صلاة الجماعة، هذا هو الأصل، لكن كون الواحد يحصل له ظرف في مثلا في الأسبوع مرة ولا في الشهر ولا في كذا أدركته الصلاة أو نحوه، هذا يختلف وضعه. ولذلك الفقهاء حتى الحنابلة هم من أوسع الناس في هذا، قالوا الطباخ إذا خشي على طعامه أبيح له جمع الصلاتين، ليس بس صلاة الجماعة يتركها، يجمع الصلاتين. لو واحد فرضا يطبخ للناس وخشي إن توقف عن الطبخ ومراقبة الطبخ لصلاة الظهر أن يحترق طعامه، قال يجوز يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر وهو مقيم. شوف كيف رخصوا عليه. أنت كلما شددت على الناس في هذا الأمر بخلاف ما يقوله الفقهاء من ترخيص ربما ثقلت عليهم الصلاة، وأصبح إذا أذن ضاق صدره بدل ما يفرح بها. ليش؟ لأن أحيانا قد يشدد على الناس في شيء والأمر فيه سعة. والعجيب أنك إذا قرأت كلام الفقهاء في هذا سبحان الله يعني تعجبت من توسيعهم على الناس في هذا. لا يعني كلامي يا جماعة التساهل عن صلاة الجماعة، لا والله، إلا صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، كل واحد يجب يأتي ويصلي مع الجماعة، لكن من كان له عذر يمنعه من هذا كالأمثلة التي ذكرت، لا يأمن على أهله أو نحوه. بل حتى في الوضوء الفقهاء لما تكلموا عن جواز التيمم قالوا إذا خشي مع طلبه للماء خشي على أهله أو ماله. يعني واحد مثلا راح ونصب خيمة في البر وحاط أغراض ينتظر مثلا عازم ناس وأصحابه يأتون أو نحوه، ثم جاء وقت الظهر والماء ليس معه، الماء مع أصحابه اللي بيأتون، والماء ليس بينه وبينه إلا المحطة التي يراها بعينه، هل يركب في سيارته ونقول اذهب وتوضأ من المحطة وصل جماعة بعد في المحطة ثم ارجع إلى خيمتك؟ إذا خشي على ماله، إذا قال والله أنا ممكن أذهب لكني إن ذهبت عن المكان هنا ناس ممكن يأتي واحد ويسرق اللي في الخيمة، عندنا ماطور كهرباء في الخيمة وعندنا أغراض طبخ وعندنا، أو يمكن يأخذ الخيمة كلها أو يأخذ الفرش اللي في الخيمة، أنا أخشى على مالي. يقول الفقهاء يتيمم مكانه ويصلي ولا يجب عليه الوضوء. والله تعالى يقول ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. والعجيب يعني أنا كنت أقرأ أيضا في كلام بعض الفقهاء وأقرأ في فتاوى بعض أهل العلم، مرة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز الله يجعله في جنات النعيم، مرة في درس تكلم عن هذا الموضوع وعن حماس بعض الشباب وكذا لإقامة الأمور الشرعية، ثم قال رحمه الله يقول كنا في الجامعة الإسلامية نخرج ويعني ننكر وكذا المنكرات، يقول وكان الشيخ أيام الجامعة الإسلامية في يعني في شبابه، يقول فذكر لنا أن هناك كشكات عند المسجد النبوي اللهم صل وسلم على رسول الله تبيع صورا اللي يسمونها تلغراف، قديما كانت تباع اللي يبيعونك مثلا صورة واحد يدعو قدام الكعبة وراءها كذا مكان لتكتب، تكتب هنئكم بكذا وكذا، هذا كان ما أدري موجود الآن في المكتبات ولا لا. يقول فجاء واحد وقال يا شيخ ترى فيه ناس هناك كشكات تبيع صور. يقول فذهبت أنا ومجموعة وأنكرنا عليه وأخذنا الصور ومزقناها وأنكرنا عليه. يقول ثم لما كبرنا وتوسعنا في العلم، هذا كلامه بنصه، وتوسعنا في العلم علمنا أن الأمر أوسع من ذلك، وأن خلاف العلماء فيها واسع، وأن لا يعني أن الشيخ بدأ يفتي بالجواز، الشيخ توفي رحمه الله وهو يفتي بحرمة التصوير الفوتوغرافي عموما، هذا فيما أعلم، وربما يعني غيري من من من طلبة العلم يحكي غير هذا فيما أعلمه أنا من فتاوي، لكنه لما كان يطبق الرأي الواحد علم أن هناك أقوال أخرى لها أدلتها ولها. ولذلك نحن نقول نعم صلاة الجماعة واجبة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حرص أن يصلي مع شدة مرضه، لكن من كان له عذر من مرض أو أو أو أو طفل يخاف عليه أو نحو ذلك. يعني بعض الناس مع الأسف أنا أحيانا يا جماعة أجي أصلي صلاة الظهر في المسجد وأجد واحد تارك طفلين صغار في السيارة في الشمس ودخل يصلي، كيف تترك هؤلاء الأطفال على هذا الحال؟ والله لا يحل تتركهم لو بتنزل في بقالة دقيقة أو نصف دقيقة وترجع والناس يملؤون المكان، تتركه في شدة الشمس ومقفل الدرايش عليه ومقفل الأبواب خوفا عليه، ربما يموت وهو في مكانه. طبعا هذا الذي نزل جزاه الله خير أنزله حرصه على صلاة الجماعة، لكن لو أنه عرف تيسير الدين في هذا وتسهيله، وأنك إذا كان لك حالة خاصة إن استطعت تنزل ولدك معك المسجد ويصلي جنبك فحسن، إن استطعت تصلي وتجعل تصلي مثلا عند الدرج هنا وتخليه على الدرج بحيث أنك تلحظه بعينك لو قام أو قعد، نعم لا بأس عليك في ذلك، لكن أن تجعله على هذا الحال. أذكر مرة في الحرم في درس الشيخ ابن عثيمين الله يجعله في الجنة، سأله رجل قال أنا كنت ذاهب للمطار ودخلت مسجد المطار بصلي، وشنطتي فيها أوراقي وفيها دفتر الشيكات وفيها فلوسي، شنطتي الشخصية يعني رايح الشغل. يقول دخلت مسجد المطار وضعت شنطتي أمامي وبدأت أصلي، جاء واحد وانا أصلي وحمل الشنطة وأخذها معه. طبعا ربما أخذها خطأ، ترى لا يعني أن أخذها سارقا لها، أو ربما كان سارقا ما ندري، المقصود أن الشنطة ما رجعت إليه. يقول يا شيخ فما الحكم وماذا أفعل؟ فبارك الله فيك، فعاتبه الشيخ وقال الله يهديك كان قطعت صلاتك، ليش ما قطعت صلاتك؟ يعني مالك يسرق الآن بين يديك وأنت تقول لن أقطع صلاتي لأجل هذا. طبعا قد يستدل البعض ويقول طيب ما هو الصحابي كان في المعركة ورمي بعدة سهام واستمر في صلاته. طبعا أول شيء الرواية فيها كلام في صحتها. الأمر الثاني هذا فعل صحابي، فعل رجل من الصحابة، ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم لتلزم الناس به أو تحملهم على فعله، وليس فعلا له صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل إقرار على صواب ذلك وتشجيع على أن يقلد ويتبع فيه. فنيسرك لليسرى، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا. الإنسان إذا فهم هذا عرف كيف يتعامل مع النصوص الشرعية، النصوص التي تأمر بأمور وتنهى عن أمور ونحوه. هنا يقول فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني وجد نشاطا، فخرج لصلاة الظهر بين رجلين تخط رجلاه في الأرض من الوجع، يعني لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يرفع رجلا ويضعها في الأمام بعدين يرفع الثانية ويقدمها، من شدة الإعياء والجهد كان صلى الله عليه وسلم يرفع الرجل فلا يستطيع أن يرفعها الأرض فتسحب في الأرض، تخط في الأرض. بين عباس أو العباس رضي الله عنه ورجل آخر، الرجل الآخر سيأتي معنا بيانه وهو علي رضي الله تعالى عنه. وقيل إنها حالتان وقعتا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرتين، مرة مع علي ومرة مع غيره رضي الله عنهم جميعا. إذا كان يشق على الرجل الذهاب إلى المسجد، إذا كان يشق عليه كما يشق عليه الصيام مشقة يعني تتعبه وتمرضه، سقطت عنه صلاة الجماعة. وإذا كان مشلولا ولا يجد من يحمله إلى المسجد سقطت عنه صلاة الجماعة. يعني لو واحد قال أنا أقدر أروح المسجد لكن أنا عندي مثلا في وجهي مثلا مرض معين فالشمس تسبب لي فطريات، أصل في البيت ما عليك بس، ولا تستحدث على نفسك مرضا. لو قال أنا أستطيع لكني مصاب بكذا أبد، ما عليك بس. وهنا إذا كان مشلولا، بعض الناس الذي يصابون أحيانا بجلطة، الله يعافينا وإياكم ويعافي كل مسلم، يصاب بجلطة ثم يشق عليه الذهاب إلى المسجد، أولاده أحيانا يهملونه ولا يشجعونه على الذهاب للمسجد. لو كان مرضه مؤقتا، نعم قلنا يعني إن شاء الله كم يوم كذا ويشفى ويذهب، لكن إذا كان أصلا هو مصاب بجلطة وعنده مثل الشلل النصفي الجزء الأيمن أو الأيسر من جسمه، ثم يبقى في البيت سنة وسنتين وعشرين سنة إلى أن يموت، هذا خطأ. يقول الفقهاء إذا كان مشلولا ووجد من يحمله إلى، هم فرقوا بين المرض المؤقت وبين المرض الدائم، إذا كان يجد من يحمله إلى المسجد قال وجب عليه أن يذهب ويصلي الجماعة إذا كان وأيضا هو أحسن لنفسيته كان يطلع ويصلي مع الناس ويراهم ويسلمون عليه هذا أحسن لنفسيته من أن يبقى مكبوتا في داخل هذه الغرفة دون أن يخرج إلى الصلاة. هذا ما تيسر شرحه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ونراكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وأظن الأسبوع القادم سيكون بعده الاختبارات فأنا سأرى الأسبوع القادم نحدد إن شاء الله هل نستمر بعده أو نتوقف الاختبارات والإجازة. وفق الله الجميع صلى الله على نبينا.